شرع الله الاستئذان حفظا لحقوق الإنسان حتى لا تكشف عورته فيرى النائم والعريان. شرع الله الاستئذان حفظا لحقوق الإنسان حتى لا تكشف عورته فيرى النائم والعريان. فإذا زرت صديقا يوما أو جئت لبيت الجيران فإذا زرت صديقا يوما أو جئت لبيت الجيران فاطرق باب البيت ثلاثة حتى ينتبه السكان. شرع الله الاستئذان حفظا لحقوق الإنسان حتى لا تكشف عورته فيرى النائم والعريان. لا تنظر من فتحة باب أو تتسمع بالآذان لا تنظر من فتحة باب أو تتسمع بالآذان. فإذا قالوا من يطرقنا قل لهم أنا ابن فلان. شرع الله الاستئذان حفظا لحقوق الإنسان حتى لا تكشف عورته فيرى النائم والعريان. وإذا قالوا لك ارجع فارجع ذلك من شرع الإيمان وإذا قالوا لك ارجع فارجع ذلك من شرع الإيمان. وإذا أذنوا لك فتفضل سلم واجلس باطمئنان. شرع الله الاستئذان حفظا لحقوق الإنسان حتى لا تكشف عورته فيرى النائم والعريان. شرع الله الاستئذان حفظا لحقوق الإنسان حتى لا تكشف عورته فيرى النائم والعريان.